مع دعاء زكريا عليه السلام عندما رأى تلك الكرامات العظيمة التي أكرم الله تبارك وتعالى بها مريم ابنة عمران، والتي تقبلها ربها بقبول حسن، والذي أكرمه الله بما أجرى على يديها وما رزقه بسبب ذلك البيت الطيب الذي أشاد الله تبارك وتعالى به وبطهره وعفافه، والمتمثل في آل عمران حينما دعت أمها ذلك الدعاء، وحينما نذرتها خالصة لوجه الله لخدمة بيوت الله على أمل أن تكون ذكرا وعلى أمل أن تكون رجلا، ولكنها جاءت امرأة، ولكن الله تبارك وتعالى وضع فيها الخير حيث كانت أما لنبي من أولي العزم من الرسل، إضافة إلى ما أكرمه الله تبارك وتعالى بها من كرامات. ولنسمع هذه الآيات الكريمة مع تفسيرها وشرح الشيخ السعد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقول الله تعالى حكاية عن زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، اسمه أي الكلمة التي من الله عيسى بن مريم. فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى بن مريم والتصديق له والشهادة له بالرسالة، فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى بن مريم، وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقوله تعالى: هذه هي دعوات زكريا عليه السلام عندما رأى هذه البشائر العظيمة والكرامات العظيمة، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية طيبة، وتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فقوله تعالى إنك سميع الدعاء دليل على مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته، والذي هو أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة، بخلاف التوسل البدعي كالتوسل بجاه فلان وحق علان، والذي وقع فيه كثير من الناس ودافعوا عنه بالباطل، وربما نخصه بدرس إن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى. ولذلك توسل بهذا التوسل العظيم: إنك سميع الدعاء. هو وحده الذي يسمع الدعاء، وهو وحده الذي يملك الإجابة، أما من سواه فإنه لا يسمع الدعاء، ومن ثم فإنه لا يملك ماذا؟ الإجابة. ما دام لا يسمع الدعاء فإنه لا يملك الإجابة، ولو كان نبيا من الأنبياء، ولو كان وليا من الأولياء، ولو كان قطبا من الأقطاب كما يسمونهم، ولو كان بدلا من الأبدال، ولو كان مهما كان، فإن الله وحده هو الذي يسمع الدعاء. ولذلك انظروا إلى فقه زكريا عليه السلام. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. والله لقد سمعنا في بعض البلاد الإسلامية من يطلب الولد من ميت في قبره، يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، يقول: يا حسين أعطني ولد، يا البدوي أعطني ولد، يا الجيلاني أعطني ولد، يا تيجاني أعطني ولد، يا مرغني أعطني ولد. وهل هؤلاء يملكون الولد؟ من الذي يملك الولد؟ الله وحده، ولله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا إن الله عليم قدير، ويجعل من يشاء عقيما، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إذن الله وحده هو الذي يملك الولد، لا زيد ولا عمرو يملك الولد. تجد مرأة على مرأى ومسمع من بعض علماء المسلمين في بعض البلاد تقف أمام ميت في قبره وتقول: يا شيخ فلان أنا لا أنجب، أنا لا ألد، أعطني الولد. سبحان الله، هو لا يملك الولد، هو لو كان يملك خرج من قبره وجلس مع الناس، لكنه لا يملك شيئا. إن كان صالحا فالمطلوب منا تجاهه هو الدعاء له والترحم عليه، وإن كان غير ذلك فقد لقي ربه ولقي ما لقي من عمله. إذن الله وحده هو الذي يدعى عند الشدائد وعند الرخاء أيضا، هو الذي يدعى في السراء والضراء لأنه هو الذي يملك، أما غيره لا يملك لأنه لا يسمع الدعاء ولو سمع ما استجاب، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله عنهم أربعة أمور هنا كلها من اختصاص الله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ أولا أنهم لا يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة القشرة، اللفافة الصغيرة التي تحيط بماذا؟ بنوى التمر، أرق من ورقة من الورق الشفاف. عبر عنه، عبر الله تبارك وتعالى بذلك، هم لا يملكون حتى ما هو أقل من القطمير، لكن عبر بذلك لحقارته وهوانه على الناس، الناس لا يهتمون بهذا القطمير، فهم لا يملكون شيئا من دون الله. الأمر الثاني أو المقام الثاني أنهم لا يسمعون الدعاء، لا يسمعون الدعاء، وما أنت بمسمع من في القبور، فكيف يأتي من يأتي إلى ميت في قبره ويتوجه إليه ويمد يده إليه ويخضع رأسه إليه ويركع له ويحن رأسه ويسأله أمورا لا يجوز أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ومن طلبها من غير الله فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم يا عبد الله. المقام الثالث، لو فرض فرضا ولو سمعوا ما استجابوا، لو سلمنا جدلا أنهم سمعوا الدعاء فإنهم لا يقدرون على الإجابة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولو سمعوا ما استجابوا. المقام الرابع أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، يتبرؤون منهم، يقولون: ما كانوا إيانا يعبدون. ولذلك قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا زكريا عليه السلام، نعود إلى قصته، هو يدعو ربه يسأله الذرية الطيبة، فاستجاب الله له دعاءه فأجابه الله وأرسل إليه الملائكة ينادونه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهو يصلي يناجي ربه لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هؤلاء الذين نذروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى لا يضيع الله أعمالهم، لن تضيع أعمالهم هباء، بل سينالون ثوابها عاجلا وآجلا، وهو قائم يصلي، وهذه الواو حالية، في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وأكرم بها من بشارة نبي وابن نبي، بشارة عظيمة، نبي وأبوه نبي، وكلاهما قد قتل في سبيل الله، زكريا ويحيى عليهما السلام قد قتل في سبيل الله، استشهدا في سبيل الله، وبشرت بيحيى مصدقا بكلمة من الله، هي كلمة كن فكان، كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا، واستشهد الشيخ السعدي وما وشبهها بقصة عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الكلمة. والله تعالى خلق جميع الخلق بكلمة وبكلمات يشاؤها سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء كلاما يليق بجلاله وعظمته. فلا ننفي عنه الكلام أو نؤوله بالكلام النفسي كما تقوله المؤولة، أو نقول إنه مخلوق كما تقول المعتزلة، ولا نشبهه بكلامنا فيتكلم كما نتكلم. نقول يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء كلاما يليق بجلاله وعظمته. وقد سبق لنا في دروس سابقة الكلام أو تفصيل الكلام في مسألة الكلام، لا سيما في شرح العقيدة الواسطية الذي انتهينا منه قبل ذلك، وربما تأتي له مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى، لا سيما بعد أن نستأنف الدرس في شرح السنة إن شاء الله في الدرس في الأسبوع القادم في يوم الأحد القادم. في شرح السنة للبربهاري نكمله، نستأنفه في الدرس القادم إن شاء الله. وكنا أردنا أن نستأنف هذا الأسبوع، لكن لعل بعض الإخوة الطلاب الذين كانوا يحضرون لم يحضروا بعد. الشاهد مصدقا بكلمة من الله، هي كلمة من كلماته، كلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وليست الكلمة هي عين الخلق كما تدعيه المعتزلة، بل الكلمة كلمته سبحانه التي تكلم بها، فهو يتكلم وينادي ويناجي ويكلم عباده المؤمنين كلام إحسان وترحم وشفقة، ويكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ كقوله تعالى في حقهم اخسأوا فيها ولا تكلموا والعياذ بالله، مصدقا بكلمة من الله. انتبهوا، إذن هذه الكلمة هي من كلماته التي تكلم بها متى في وقت شاءه سبحانه وتعالى. شبهة سبق أن دحضناها ولكن نشير هنا إليها إشارة. لو قال بعض المتحذلقين إن لو أثبتنا الكلام لله للزم أن يكون محلا للحوادث لأن الكلام محدث، قلنا له الكلام له اعتباران، هو باعتبار محدث وباعتبار قديم. ونحن نقول كلمة قديم في بعض الأحايين تمشيا مع مناقشة أضاليل المؤولة، وإلا فليس القديم اسم من أسماء الله كما تدعيه المعتزلة أو تدعيه المؤولة. فإذا قالوا كيف يكون الكلام حادثا وهو قديم، قلنا له إنه قديم باعتبار أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام أزليا وأبديا بلا ابتداء وبلا انتهاء، يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته، وهو حادث نعم، لا ننفي حدوثه في وقت معين شاءه سبحانه وتعالى، ولا يلزم منه أن يكون محلا للحوادث، وإلا فهذا يمكن أن ينسحب على جميع الصفات لو طبقنا هذا المبدأ. وفعلا الذين نفوا جميع الأسماء والصفات كالجهمية أو نفوا الصفات فقط كالمعتزلة، هذه شبهتهم بعينها، وقد سبق تفصيل الكلام في هذا الموضوع. لكن الشاهد أنه حادث باعتبار أن الله تكلم به في وقت معين أراده، وقديم باعتبار أنه عنده القدرة على الكلام، فهو متكلم ويتكلم بلا ابتداء وبلا انتهاء متى شاء إذا شاء كيف شاء، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. مصدقا بكلمة من الله، إنا نبشرك بكلمة وحصورا ونبيا من الصالحين، سيدا حيث وفضله الله تعالى بالنبوة، وحصورا فيها أقوال كثيرة لعل أولاها أنه ليست لديه أو يعني الرغبة في الوصول إلى النساء، وليس معنى ذلك أنه ليست عنده الغريزة، لأن الفك ما نبه عليه بعض السلف ونبه عليه بعض المفسرين، فإن الفضل يكمن في كونه حصورا مع كونه مع وجود ماذا؟ مع وجود القدرة على الفعل. هنا يكون الفضل والتحكم مع وجود الشهوة مع وجود الرغبة، لكن الله تبارك وتعالى جعل عنده من القوة والعزم والانشغال بطاعة الله ما يشغله عن ذلك. وهذا كما هو معلوم ليس موجودا الآن في شريعتنا، لا رهبانية في الإسلام. أما في ذلك الوقت فالرهبانية من دين النصارى ومن دين اليهود قبل أن يحرفوا ويبدلوا، وأما الإسلام فلا رهبانية فيه. وإن كان هناك من المفسرين من يقول إنه ليست عنده القدرة أصلا، لكن هذا القول يضعفه بعض أهل العلم لأنه ليس فيه فضل، يعني لا يدل على أفضلية، وإنما الذي يدل على الفضيلة كونه قادرا ولكنه ماذا؟ ها؟ ولكنه يترك أو ما رغب أو ما يعني أقدم فترك هذا الأمر، وإن كان مباحا وإلا ولكن تركه اشتغالا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود، أو هذه المبدأ أو هذا الأمر وهو الرهبنة موجود في شريعة من قبلنا، ولكنه لا مكان له في شريعة الإسلام. دين الإسلام دين الرحمة، دين الشفقة، دين السماحة، دين اليسر والمحبة، دين السهولة، دين رفع الأغلال والآثار. نعم. ونبيا من الصالحين، ففضله الله تبارك وتعالى بالنبوة كما فضل أباه قبله. نعم. قول الله تعالى: وسيدا وحصورا، أي هذا المبشر به فهو يحيى سيدا من خبراء الرسل وكرمائهم. والحصور قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء، وقيل هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة. وهذا أليق المعنيين. وقوله: ونبيا من الصالحين الذين بلغوا في الصلاة ذروته العالية. وقوله تعالى حكاية عنه: قال رب أن. إذن الأمر يعني كما بينا أن ليس المقصود أنه لا يصل لعدم القدرة، وإنما المقصود أنه أولا معصوم من الذنوب ثم ومن الشهوات، سواء كانت الشيخ قيدها هنا بالضارة، ولكن كثير من أهل العلم ذكر أنه يعني لا يصل أو ليس لديه الرغبة حتى في مسألة الزواج، وهذا لأن ذلك كان موجودا في شرعهم ومشروعا عندهم وقد نسخ في شرعنا ولله الحمد. نعم. وقوله تعالى حكاية عنه: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فهذان مانعان، فمن أي طريق يا ربي احسن لي ذلك مع ما ينافي ذلك؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فإنه كما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة، فإنه قد يخرق ذلك لأنه الفعال لما يريد. نعم. الذي قد انقادت الأسباب لقدرته ونفذت فيها مشيئته وإرادته، فلا يتعاصى على قدرته شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت. الله تعالى له سنن كونية، من ادعاها من غير من ادعى مخالفتها من غير الأنبياء لا شك أنه لا تقبلون هذه الدعوة، ولكن قد يأتي ما يخالف تلك السنن لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار. وسؤال زكريا هنا عليه السلام بقوله ربي أنى يكون لي غلام وامرأتي عاقر ليس سؤال إنكار أو اعتراض، وإنما هو تعجب واستبيان، لأن ذلك الأمر مخالف للسنة الكونية التي يعرفها، والله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، وقد اقتضت سنته الكونية ربط الأسباب بمسبباتها، ولكنه سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء ويختار قد يخرق تلك السنن فيأتي بأشياء ويوجد ما يشاء ويختار بدون مقدمات وأسباب، لأنه فعال لما يريد وهو لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لذلك زكريا عليه السلام سؤاله هنا سؤال تعجب، يعني تعجب فيه انقياد لأمر الله، فيه انقياد لأمر الله، ليس فيه إنكار واعتراض، وإنما هو مصحوب بالانقياد والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار. لذلك فإنه سأل قال ربي، يعني يريد أن يعرف الطريق، يعني بأي وسيلة، وقد استحال وجود ذلك بالوسائل المعروفة لدينا، الوسائل المعروفة أن يكون في سن ملائمة وأن لا يكون عقيما، وهما هو وزوجه سنهما كبير، وفي نفس الوقت كانت المرأة عاقرة وهو قد بلغ من الكبر عتية. إذن هذا سؤال تعجب مصحوبا بالانقياد والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى والتسليم له، كما سألت سارة امرأة إبراهيم عليه السلام عندما جاءها الرسل يبشرونها، قالت إن هذا لشيء عجيب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم آل البيت، إنه حميد مجيد. فإذا هنا سؤال زكريا هو سؤال مع التسليم، لكن يريد أن يعرف الطريق الذي لم يبلغه علمه بعد، هو خارج عن علمه مما عرفه من سنن الله الكونية، وإلا فهو مسلم. فرد الله، بين الله له ذلك بقوله أن الله يفعل ما يشاء، لأن الله عز وجل فعال لما يريد، هو الذي يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا أراد شيئا أن يقول إنما يقول له كن فيكون. نعم. وقوله تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فإنه كما اقتضت حكمته جريان الأمور لأسبابها المعروفة، فإنه قد يخرق ذلك لأنه الفعال لما يريد الذي قد انقادت الأسباب لقدرته ونفذت فيها مشيئته وإرادته، فلا يتعاصى على قدرته شيء من الأسباب ولو بلغت بالقوة ما بلغت. فقال رب تعالى إذا علمنا أنه القادر على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء وأنه يفعل ما يشاء ويختار وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لم نستغرب بعد ذلك ما قد يكون هناك من معجزات وكرامات يخص الله تبارك وتعالى بها أنبياءه وأولياءه وأصفياءه. لكن هنا أنبه على شيء، وهو أن كثيرا من غلاة المتصوفة يبالغون في ادعاء تلك الكرامات إلى أن تخرج عن السنة الكونية فعلا، ويدعون أمورا لم تحصل حتى للأنبياء والمرسلين. من ذلك ما يدعيه بعضهم مثلا من أنه له القدرة على أن يصلي في عدة مساجد بجسمه وروحه والناس يرونه في تلك الأماكن في لحظة واحدة، أو أنه يحج إلى البيت ويعود من ساعته بدون وسائل، أو نحو ذلك من الدعاوى الباطلة التي يدعيها الصوفية أو كثير من الصوفية. فلا شك أن هذه دعاوى باطلة، دعاوى خاسرة، وربما تؤثر على بعض الناس، لا سيما إذا كان بعضهم يتعاطى بعض أنواع السحر فيظهر للناس بعض الخوارق الشيطانية مما يخدعه ويضلله فيصدق، ما دام فعل هذا الأمر، نحن رأيناه يفعل هذا الأمر. واحد يسألني قبل أيام قليلة يقول إن هناك شيخا يطوفون به في بلد ما من بلاد المسلمين ويطوفون بقبته، وإنه يرى الماء ينزل من تلك القبة ويرى عليه سحابة تخص تلك القبة دون غيرها، والناس يتلقفون ذلك الماء ويتبركون به. طاغوت يعبد من دون الله، ويدعون له هذه الكرامة. أقول إن هذه قد تحصل، ولكنه الشيطان يبول عليهم من خلال تلك القبة التي عبدوها من دون الله، لا شك ولا ريب. نعم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالشيطان يزين للناس أمور كثيرة، لا سيما إذا بذلوا له شيئا من العبادة من دون الله، قد يخدمهم بخوارق يظنها الناس خوارق، وهي خزعبلات وخرافات وخيالات، أو حركات شيطانية يعني يخدعون بها الناس. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله لما سمع الليث بن سعد رحمه الله نقل عنه أنه قال: لو رأيت مبتدعا يمشي على الهواء فلا تصدقه. قال: أما إنه قد قصر. لو رأيته يمشي على الهواء، ليطير في الهواء فلا تصدقه، لأنه أصلا شعوذ، دجال، كذاب أشر، يريد أن يضل الناس، فلا ننخدع به. أحببت ننبه على هذه النقطة، ليس كل ما يدعى هو كرامات، وإنما بعضها قد تكون خوارق شيطانية. نعم نعم. الليث قال: لو رأيت، إذا رأيت مبتدعا، لو رأيت مبتدعا يمشي على الماء فلا تصدقه. قال الشافعي رحمه الله: أما إنه قد قصر، بل لو رأيته يطير في الهواء فلا تصدق، أو كما قال رحمهم الله. فإذا يعني قد توجد خوارق شيطانية ينخدع بها بعض الناس ويظنها من يعني من دلائل صلاحه، وهي من دلائل لا شك خسارته، ومن تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس عليه، من تلبيس إبليس عليه، ولا سيما الشياطين إذا قدموا لهم خدمة معينة مقابل عبادة معينة، ولو تقريب ذبابة أو سجدة أو نحو ذلك، فيعني يتسخرون له، يسخر بعضهم بعضا لهم، ويخدمونهم في بعض الخوارق التي يخدعون بها الناس. من هنا لا ننخدع بهذه الأشياء أو ببعض هذه المظاهر التي قد تحدث في مثل هذه الأحوال. أنتم تعلمون هناك خوارق ليست كرامات وليست معجزات. الشيطان الدجال له خوارق، معه جنة ونار، ومعه فجنته نار وناره جنة، ومعه خوارق كثيرة فينبغي دراستها ومعرفتها، وبعض أصحاب المدارس العقلية في هذا العصر ينكرها. ولا شك أن الإنكار لما جاء في الكتاب والسنة خطير جدا، بل قد يصل إلى درجة الكفر إن عرف الحق، أو عرف أن هذا الحق ولكنه يعني يرى أنه لا يعول عليه، أو أنه لا يعني يهتم به، ولكن على المسلم وطالب العلم خاصة أن يكون متنبها لهذه الخزعبلات التي يخدعون بها كثيرا من الناس، ويضيعون بها أعمالهم ويفسدون بها في الأرض. نعم. وقول الله تعالى حكاية عن زكريا: قال رب اجعلني آية، ليحصل السوء والاستبشار، وإن كنت يا رب متيقنا ما أخبرتني به، ولكن النفس تفرح ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة والرزق. وقال تعالى: آية فأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. وفي هذه المدة اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، أول النهار وآخره. فمنع من الكلام في هذه المدة، فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقل، وكونه لا يقدر على مخاطرة الآدميين، ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية أخرى، فحينئذ يحصل له الفرح والاستبشار، وشكر الله وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار. وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكريا عليهما السلام، فإنما من الله به عليها من ذلك الرزق الهنيئ الذي يحصل بغير حساب ذكره وأيده على التضرع والسؤال، والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب، ولكنه يقدر أمورا محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويعظم أجره. نعم، هذه بقية قصة زكريا عليه السلام، أنه دعا الله عز وجل أن يجعل له آية، أي علامة يعني يبينها للناس وفي نفس الوقت ليحصل له ما وعده الله به. فقال آيتك لا تكلم الناس 3 ليال، يعني يصوم عن الكلام 3 أيام، ولا يدخل في هذا الذكر والدعاء وقراءة القرآن وقراءة، يعني ليس عندهم في ذلك الوقت القرآن، عندهم التوراة والإنجيل لم يأتي بعد إلا بعد عيسى. المهم لا يدخل في هذا الذكر، الذكر مستثنى من الكلام مستثنى، فلذلك نذر هذا النذر أو أخبرهم بهذا الأمر، فاستجاب الله دعاءه ووفقه لمراده ورزقه من الخيرات ما لا يعلم مداه إلا الله. ولذلك ختم الآية بقوله والله يرزق من يشاء بغير حساب، لأنه يذكر الله صباحا ومساء عشية وبكرة، فجازاه الله تبارك وتعالى على هذا الذكر الجزاء الأوفى ورزقه من حيث لم يحتسب، وهذا من فضل الله عز وجل عليه وعلى ذريته، ومنهم ذلك الولد الذي بشر به وهو يحيى عليه السلام، والذي كان معه نعم العون والمساند، وإلى أن استشهد النبيان في سبيل الله بعد أن قتلهم اليهود قاتلهم الله.